بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، درسنا اليوم متعلق بشهرنا، فقه الصيام، فقه قيام رمضان، فقه قيام رمضان. قد كان علماؤنا رحمهم الله يقولون: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول، أي خير من عبادة سنة كاملة. وفضل العلم خير من فضل العبادة، وما تقرب أحد إلى الله عز وجل من النوافل أحب إليه من طلب العلم، لأن به يهتدى إلى الصراط المستقيم. والناس كما قال الإمام أحمد محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم من الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقيام رمضان تتعلق به أحكام كثيرة وفقه عميم، لا سيما والناس قد تهيأت نفوسهم لقيام هذا الشهر، والأعمال في الحقيقة لا تقبل كما لا يخفى على جنابكم إلا بشرطين اثنين: بالإخلاص لله وحده، وبالاتباع لرسوله وحده عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومعرفة سبيل ذلك إنما هو بتعلم العلم الذي جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقرره علماؤنا عليهم رحمة الله. قيام الليل أيها الأفاضل من أجل العبادات، ومن أكثرها أجرا عند الله عز وجل، بل هو من أهم خصائص عباد الله المتقين الذين أعدت لهم جنات النعيم. قال ربنا عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما أخفوا قيام الليل أخفى الله أجرهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ولما ارتفعت جنوبهم عن المضاجع وقلقوا في الدنيا من خوف ربهم ومن خوف عذابه، قابلهم ربهم عز وجل بقرة الأعين في الآخرة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جوف الليل. بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. فهذا لا شك أنه أمر عظيم وعز متين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: لمن هذه يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. ولهذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتورم وتشقق من طول قيامه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن أبي قيس: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث: وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. هذا أيها الأفاضل قيام الليل من حيث العموم. أما قيام شهرنا فله شأن عظيم وأجر أعظم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا العرض كان من رسولنا عليه الصلاة والسلام عرض تشويق وعرض ترغيب، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، أي أن يوجبه، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين، أي ترك الجماعة في قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه 3 ليال. جاء في حديث عائشة قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الليل أوزاعا، أي جماعات، يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه 5 أو 6 أو أقل من ذلك أو أكثر، يصلون بصلاته. وهذا فيه دلالة على أن تعدد الجماعات في المسجد الواحد في النفل لا يضر ولا يؤثر. فكان الرجل معه الشيء من القرآن فيصلي النفر بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي. قال: ففعلت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في جوف الليل، وفي رواية بعد أن صلى العشاء الآخرة. قال: فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، ثم انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخل بيته وترك الحصير على حاله. فلما أصبح الصحابة تحدثوا بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بمن كان في المسجد البارحة، فاجتمع نفر أكثر فصلى بهم في الليلة الثانية، فخرج فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج عليه الصلاة والسلام فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة أمسى المسجد زاجا بالصحابة، وفي رواية فحشد الناس لذلك، فعجز المسجد عن أهله. قال فصلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة، ثم دخل بيته وجلس الناس مكانهم ولم يبت. عذرا بس أخوة، في ولد تايه لو سمحتوا هني عند المنبر، ولد تايه اللي مضيع ولد يا أخوة اللي برع بس يتفضل داخل المسجد. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة بيته وجلس الناس مكانهم، وطفق رجال يقولون الصلاة الصلاة، ولم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما غافلا، إنما قام يصلي. فقال لعائشة: يا عائشة ما بال الناس؟ فقالت: يا رسول الله سمعوا بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك، فلم يخرج إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. ثم لما أصبح عليه الصلاة والسلام صلى بهم الصبح، ثم قام فحمد الله عز وجل وتشهد، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه لم يخف علي شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. فترك النبي عليه الصلاة والسلام القيام بالناس خشية أن يفرض عليهم، فترك الأمر. وجاء في حديث أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعون، فقام بنا أي ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة أي ليلة 25 قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقال الصحابة: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فيه من الفقه أن الإنسان إذا صلى مع الإمام لا ينبغي له أن يتركه وأن يدعه حتى لا يفوت على نفسه قيام ليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة أي ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بقية الشهر، فاستمر الأمر على ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. في صحيح البخاري قال عبد الرحمن بن عبد القارئ: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم رضي الله عنه وأرضاه فجمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم الداري. وكان الصحابة يطولون صلاة الليل في رمضان. جاء في حديث السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وقال ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قال إنه ليخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وقال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة قالوا إنه ليخفف. وقد تنوعت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته بالليل، وردت على صفات عدة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة يبدأها بركعتين خفيفتين. قال ابن عباس يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثم يصلي ركعتين يطول الأولى جدا ويسلم من كل ركعتين، ثم بعد ذلك يوتر بواحدة، والحديث في صحيح مسلم. هذه الصفة الأولى، يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة 13 ركعة. الصفة الثانية، يصلي 13 ركعة، كان يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يصلي 5 لا يسلم إلا في 5 يسردها سردا، يصلي 8 ركعات ركعتين ثم يصلي 5 سردا فمجموعها 13 ركعة كما في حديث عائشة عند أحمد. الصفة الثالثة، كان يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا من أفضل الصفات، وحديثها في الصحيح أيضا. الصفة الثالثة، 11 ركعة يصلي 4 بتسليمة ثم 4 بتسليمة ثم 3 بتسليمة، ويدل عليه حديث عائشة في الصحيح كان يصلي 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3، وإذا أوتر ب3 فإنه يصليها سردا، إما أن يجلس فيسلم في الوسط، وإما أن يسردها 3 من غير تشهد في الوسط. قال عليه الصلاة والسلام لا توتر ب3، أي ب3 كالمغرب، أوتروا ب5 أو 7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وجاء في حديث أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول بعد التسليم سبحان الملك القدوس. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة، يصلي 11 ركعة يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في 8 ثم يتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقوم ولا يسلم ثم يصلي 1 فيكون المجموع 9، يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في 8 يعني يصلي 8 سردا ثم يتشهد في 8 ثم يقوم ولا يسلم فيصلي 1 فيكون المجموع صلى 9، ثم يصلي بعد وتره 2 يقرأ في الأولى بالفاتحة والزلزلة وفي الثانية بالفاتحة والكافرون ويصليهما وهو جالس. هذه الصفة الخامسة. الصفة السادسة، يصلي 9 ركعات، يصلي 6 ركعات لا يجلس إلا في السادسة، ثم يقوم فيصلي 1، فيكون قد صلى 7، يصلي 6 لا يجلس إلا في السادسة، ثم يتشهد ويقوم ولا يسلم، ثم يصلي 1 فيكون 7، ثم يصلي 2 وهو جالس. وسئلت عائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، قالت كان يوتر 4 و3، كم؟ 7 و6 و3، 9 و8 و3، 10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. قال ابن خزيمة فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن، وعن الصفة التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها، لا حظر على أحد في شيء منها. وليعلم أن من الفقه أن الإنسان لا يواجه الناس بالتطبيق العملي قبل أن يعلمهم، وأفضل صلاة الليل أن يصليها الإنسان ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة كما هو المعمول به عند الناس الآن، ولكن السنة لا تهجر، ولكن قبلها ينبغي له أن يعلمهم ثم يطبق، لأن الإتيان بشيء غريب عن الناس يؤدي إلى نفرة الناس من السنة وطعنهم في السنة، لأن الإنسان عدو ما يجهل. وقيام رمضان الحق والذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه لا يحد بعدد، أنه لا يحد بعدد، إذا كان الإنسان يطيل القراءة فالأفضل في حقه أن لا يزيد على 11 ركعة، أما إذا كان يخفف فالأفضل في حقه أن يزيد الركعات. وحديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا الغالب والأفضل، وقد قالت هي أوتر 10 و3، يعني بأكثر من 11 ركعة. وكان يقول للناس صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة أو فليصلي 1 توتر له صلاته. وصلاة الليل مثنى مثنى يشمل الهيئة والصفة ويشمل العدد، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أحدكم من وتره فليركع بعده 2، فإن استيقظ وإلا كانتا له، أي استيقظ يصلي وإلا كانتا له. ووقت الليل وقت صلاة مطلق ليس فيه وقت نهي أبدا، فيصلي الإنسان ما شاء. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات. قال والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام ب10 ركعات و3 بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره والأفضل. ثم قال ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. ووقت صلاة القيام وصلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فلو صلى الإنسان جمعا الراجح أنه يجوز له أن يصلي بعد العشاء مطلقا، صليت جمعا أو في وقتها جمع تقديم أقصد. جاء في حديث أبي بصرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وجاء في حديث عائشة قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحاب. والصلاة في آخر الليل لا شك أنها أفضل من أوله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن نام عن وتره من الليل صلاه في وقت الضحى شفعا، فإذا كان يصلي الوتر ركعة صلاه من النهار اثنتين، وإذا كان يصلي 11 ركعة صلاه من النهار 12 ركعة. جاء في حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وجاء في حديث عائشة في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وتر النبي صلى الله عليه وسلم كم كان؟ 11 ركعة. فإذا فاته من الليل لمرض أو نحوه صلاه من النهار في الضحى 12 ركعة. ويجوز أن يقضى الوتر الذي هو ركعة واحدة قبل صلاة الفجر وبعد دخول الفجر، فقد جاء في حديث معاوية بن قرة قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الوتر بالليل. فقال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. قال: إنما الوتر بالليل. ثم قال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. قال: في الثالثة أو الرابعة فأوتر. فبناء على هذا الحديث، فمن قضى الوتر بعد دخول الفجر قضاه ركعة واحدة، ومن قضاه في وقت الضحى قضاه شفعا، وهذا هو الأفضل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعات الثلاث من الوتر بالفاتحة والأعلى والفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص، وكان أحيانا يزيد المعوذتين. وثبت عنه أنه قرأ في ركعة الوتر 100 آية من سورة النساء، فهذا هو الأكثر المواظب عليه، ولكن يشرع للإنسان أن يغير أحيانا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا تقوله قبل السلام أو بعد السلام، وهذه سنة قد يغفل عنها أو يجهلها كثير من الناس. وكان إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس، يقول ذلك 3 مرات، وفي المرة الثالثة يمد صوته ويرفعه، يقول: سبحان الملك القدوس. جاء في رواية: حتى ينقطع به النفس، أي يمده حتى ينقطع به النفس. هذه سنة قد يهجرها كثير من الناس لعدم علمه بها. إذا سلمت من الوتر تقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. أما زيادة رب الملائكة والروح فهي زيادة ضعيفة لا يثبت سندها. وتجوز الصلاة بعد الوتر، الصلاة بعد الوتر تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى بعد وتره 2 ركعتين خفيفتين، قرأ فيهما بالزلزلة والكافرون، وقال إذا أوتر أحدكم فليرفع ركعتين، والممنوع تكرار الوتر في ليلة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. أما قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا للتخيير، هذا للتخيير، لأن عائشة قالت من كل الليل أوتر رسول الله عليه الصلاة والسلام من أوله وأوسطه وآخره، ومن كان يخاف أن لا يدرك الوتر فإنه يشرع في حقه أن يوتر قبل أن يرقد. قال عليه الصلاة والسلام الذي يوتر قبل أن ينام حازم، أي أخذ بالحزم، وإذا أوترت مع الإمام سلم معه ولا تزد، فإذا أردت أن تصلي بعد ذلك صلي ما تشاء ركعتين ركعتين. لأن بعض الإخوة الأفاضل من حرصه على الخير يقوم بعد أن يسلم الإمام يصلي ركعة يشفع وتره وينوي الشفع، هذا الفعل جائز ولكن الأفضل عدمه، لأن من السنة أن لا يقوم الإنسان ويخالف الإمام، هذا أولا. وإذا قلنا ليس فيه مخالفة نقول هو أحفظ لقلبك، لأنك كأنك تقول للناس انظروني سأصلي بالليل، فالإنسان يكون حريصا أن لا يظهر شيئا من عبادات السر للناس، وقيامه بعد سلام الإمام يشعر أنه سيصلي بالليل، فإذا وفقك الله للصلاة بالليل صلي ركعتين ركعتين، وباء بالدعاء مفتوح. وأما قنوت الوتر في رمضان، لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قنت في شيء من وتر رمضان، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم صلى بأصحابه 3 ليال، ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، ومع ذلك لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت ودعا بدعاء القنوت في آخر وتره. والمعتمد في هذا عند العلماء إنما هو آثار عن الصحابة عليهم رضوان الله، وهي دالة في مجملها على أنهم كانوا يقنطون في رمضان ولكن في النصف الآخر منه، في النصف الأخير من رمضان. وعمر رضي الله عنه أول من قنت، قال ابن جريج قلت لعطاء القنوت في شهر رمضان؟ قال عمر أول من قنت. قلت النصف الآخر أجمع؟ قال نعم. وعن الحسن أن أبي بن كعب رضي الله عنه أما الناس في رمضان فكان لا يقنط في النصف الأول ويقنط في النصف الآخر، وثبت عنه أنه كان يقنط في النصف الآخر في ليالي الأوتار ليس في كل الآخر. وعن المهلب قال سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت فقال في النصف من رمضان كذلك علمنا. وقال محمد بن نصر المروزي وكان الحسن ومحمد أي ابن سيرين وقتادة يقولون القنوت في النصف الآخر من رمضان. وثبت في الصحيح عن ابن شهاب الزهري قال كانوا يلعلون الكفرة في النصف. وقال الشافعي رحمه الله أحب إلي أن يقنطوا في الوتر في النصف الآخر، ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. قال ابن قدامة في المغني وهذا كالإجماع، وفي الحقيقة مذهب الجماهير، مذهب مالك والشافعي وأحمد، هذا مذهب الجمهور، ولكن من قنت لا يحرج عليه لأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. فالقنوت عندهم في السنة كلها وهو مذهب الأحناف، ولكن من حيث الأدلة والنصوص وعمل الصحابة القنوت في النصف الأول هو الأرجح، ولكن لا يشنع على من قنت في النصف الأول، القنوط في النصف الآخر هو الأرجح، ولكن لا يشنع على من قنت في النصف الأول. قال المروزي عن أبي داود قال قلت لأحمد القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال إن شاء. قلت فما تختار؟ قال أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. قلت إذا كان يقنط النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال إذا مضى 15 ليلة 16 أي ليلة 16 يقنط. وأما موضع قنوت رمضان هل يكون قبل الركوع أم بعده؟ قنوت رمضان كالنازلة السنة فيه أن يقنت بعد الرفع من الركوع بخلاف قنوت الوتر في سائر السنة السنة فيه أن يقنت قبل الركوع. قال عبد الرحمن بن عبد القارئ وكانوا يلعنون الكفرة في النصف اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. قال ثم يكبر ويهوي ساجدا أي أنهم قنتوا بعد الركوع. وقال محمد بن نصر قال وعن عمران بن حدير قال أمرني أبو مجلس أن أقنط في النصف الباقي من رمضان قال إذا رفعت رأسك من الركوع فاقنط. وكان عثمان بن سراقة يقنط في النصف الباقي من رمضان ويقنط بعد الركوع. وأما صفة القنوت يعني صفة دعاء القنوت بأي شيء تدعوه؟ القنوت الثابت في الدعاء فيه إما قنوت الحسن ابن علي رضي الله عنه وإما قنوت الصحابة عليهم رضوان الله. وقنوت الحسن من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام قال رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. هذه الجمل الخمس جمعت خير الدنيا والآخرة فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. قال الترمذي في السنن ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. زاد الناس فيه وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وزادوا فيه لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت أو لك الشكر على ما نعمت به علينا وأوليت إنك تقضي بالحق نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. هذا زادها الناس في هذا الدعاء وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل لا يصلح ولا ينبغي. قال النووي رحمه الله السنة في لفظ القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. قال هذا لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء. انظر العلماء قال بإثبات الفاء في فإنك والواو في وأنه لا يذل وتباركت ربنا هذا لفظه في رواية الترمذي وفي رواية أبي داود. قال وجمهور المحدثين قال ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الدعاء من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام قل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت فلا تدخل جملة من عندك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم البراء دعاء النوم اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك فيه ونبيك الذي أرسلت. فقال له أعده فأعاده كما هو، ولكن غير بدل نبيك قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. فهذا الأمر لابد أن ينتبه له، فألفاظ السنة يحافظ عليها، ألفاظ السنة يحافظ عليها. أما قنوط الصحابة في النصف من رمضان، قال عبد الرحمن بن عبد القارئ وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالوا بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك لها الحق. قال ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، أي نسارع، ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا، يعني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في آخر الدعاء إنما في وسطه. فكانوا يجمعون في قنوط رمضان بين دعاء الحاجة وهو متعلق بنوازل المسلمين وحاجتهم، وبين الدعاء العام دعاء الوتر، ولكن لا يتعين هذا الدعاء. قال النووي رحمه الله الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين، أي هذه الصيغة، بل يحصل بكل دعاء. ونقل عن ابن الصلاح أنه قال قول من قال يتعين شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب بل مخالف لجماهير العلماء، وقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء، ولكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من تعليمه وما ثبت من أدعية في سنته وما ثبت من فعل الصحابة لا شك أنه أولى، وإن زاد فالأولى أن يزيد من الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يزيد في الأدعية، لأن بعض الناس يخطئ يدعو بالدعاء النبوي مثلا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي ها إليها ولا فيها، إليها فيها، خطأ إليها، هذه في صحيح مسلم الحديث. المعاد ليس إلى الآخرة إنما في الآخرة، كما أن الحياة في الدنيا المعاش ليس إلى الدنيا إنما في الدنيا، دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا، المعاد ليس في البرزخ، المعاد في القيامة، هذا خطأ. وبعضهم يدعو بالدعاء المأثور عن عائشة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قال قولي اللهم إنك عفو فيزيدون كريم، هذا خطأ. إذا أردت أن تزيد زد بعده لا تزد فيه، فتغير اللفظ النبوي الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والراجح الجهر في قنوت رمضان، هذه مسألة خلافية ولكن الجهر هو الأرجح. قال المروزي باب رفع الصوت في الدعاء في القنوت، ثم ذكر عن أبي عثمان النهدي قال كان عمر يقنط بنا في صلاة الغداء حتى يسمع صوته من وراء المسجد. قال وعن الحسن أن أبي بن كعب أما الناس في رمضان فكان يقنط في النصف الآخر حتى يسمعهم الدعاء. ويدل على هذا حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ المتقدم وكانوا يلعنون الكفرة في النصف. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجهر في قنوت النازلة، وقنوت رمضان يشبهه حيث فيه دعاء نازلة للمسلمين وفيه صلاة في الجماعة. هل ترفع الأيدي أم لا ترفع؟ تقول ترفع لأن هذا عمل البلد عندنا هنا. الراجح نعم رفع اليد الأيدي، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بدليلين اثنين. الأول قياس قاسوه على النازلة، لأن الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال أنس فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه فدعا عليهم، لما دعا على الذين قتلوا القراء من أصحابه قنت عليه الصلاة والسلام، وكان يقنط في صلاة الفجر ثم يرفع يديه فيدعو عليهم. الثاني من أدلتهم ثبوت ذلك عن الصحابة، قال أبو عثمان النهدي: رأيت عمر رضي الله عنه يمد يديه في القنوت. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، قال: ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا، وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر. والسنة في صفة رفع اليدين أن يضم الإنسان يديه، أن يضم الإنسان يديه ويرفعهما مقابل وجهه ويجعل بطونهما تلقاء وجهه، هذه السنة في الدعاء. أما بعضنا يرفعها فوق رأسه يفرج بين خطأ. السنة إذا أردت أن تسأل ربك أن تسأله ببطون كفك، كان النبي عليه إذا سأل ربه ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه، جعل بطونهما مما يلي وجهه. أما ما ورد من رفع من رفع حتى رؤي بياض إبطيه، الرفع هكذا ليس هكذا، إنما الرفع هكذا، اليد تبقى موازية للوجه، وبعد الانتهاء من رفع اليد ينزل المصلي يديه ولا يمسح بهما وجهه في قنوت الوتر، وهذا بالاتفاق. قال البيهقي: أما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت. وقال العز بن عبد السلام: لا يفعله إلا جاهل، يعني بعض الناس يقبل يده ويمسح، هذا خطأ. قال الشيخ الألباني في الإرواء: وأما مسحهما بالوجه في القنوت فلم يرد مطلقا لا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فهو بدعة ولا شك. ولا يشرع ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل، لا يشرع ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل، إنما يدخل في الدعاء مباشرة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أعلم أن أحدا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في دعاء القنوت. قال: فالأفضل عندي والأقرب للأدلة أنه يبدأ بالدعاء مباشرة: اللهم اهدني فيمن هديت، كما نقل وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون في القنوت. وقال في تصحيح الدعاء، قال: والصلاة كلها حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، هذا معلوم، الصلاة حمد وثناء. قال: ودعاء القنوت بعد الرفع من الركوع، بعد الحمد في قول المصلي: اللهم ربنا ولك الحمد. قال: لهذا فلم أرى في المأثور، لأنه طبيعة قد حمد، قال: ربنا ولك الحمد. قال: فلم أرى في المأثور ولم أسمع فيما جرى عليه العمل أن المصلي يجلب أنواعا من المحامد يستفتح بها دعاء القنوت في صلاة الوتر. قال: ولم أحس لهذا بأثرة ولا أثارة إلا من بعض الأئمة بعد عام 1400 للهجرة. قال: والاستدلال له بحديث فضال بن عبيد وهو في إقامة الدليل على غير موضعه، فلا يستدل به ها هنا كما هو ظاهر. حديث فضالة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم أي إذا دعا فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، هذا في الدعاء العام، أما في الصلاة تحتاج إلى دليل خاص. وأما طول دعاء القنوت في صلاة الجماعة كم مقداره؟ قال البغوي رحمه الله: يكره إطالة القنوت، وهذا بإجماع العلماء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف، وهذا في القراءة، في قراءة القرآن. ولا شك أن الدعاء أدنى منزلة من كلام الله، فلا ينبغي لأحد أن يطول كلامه على كلام الله عز وجل. أيكم أما الناس فليخفف القراءة، وهذه من القواعد المعمول بها عند العلماء، بل هو من الأدب مع الله عز وجل أن لا تجعل كلامك أكثر من كلام ربك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يعني لو قال الإمام في قنوت الوتر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل ترك شيئا خلفه؟ ما ترك شيء. الدعاء ليس بكثرته، الدعاء بقبوله عند الله عز وجل. ولما سألته: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ لأن الإنسان إذا عنده طاقة يخرجها في الليلة التي يظن أنها ليلة القدر، فكيف إذا استيقن أنها ليلة القدر؟ بما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا الله عفى عنك ماذا فاتك من خير الدنيا والآخرة؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن الخطأ إطالة القنوت والإشقاق على الناس بطول الوقوف، بل قد عد العلماء الإسهاب فيه من جملة الاعتداء فيه. ومن تأمل أدعية القرآن التي ذكرت عن الأنبياء وعن الصالحين وجدها قصيرة جدا. وانظر في سنة نبيك، أطول دعاء ما يتجاوز 5-6 أسطر، أطول دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام في سنته. والصحابة حفظوا السنة كما هي بألفاظها، لم يتركوا منها شيئا. أطول دعاء في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إلى آخر السورة. وفي آخر في آل عمران، هذا ما يأخذ دقيقة، نصف دقيقة، ما يأخذ أكثر. والناس للأسف القراء يتفننون في الأدعية المخترعة في هذا الزمان، والناس يفتشون عن إمام يطول في الدعاء أكثر ويتغنى في الدعاء أكثر ويذكر الأهوال والأحوال. هذا ليس من السنة. تشدق في العبارة والتفصيل في المسألة حتى يجرهم ذلك إلى ذكر الموت وسكرات الموت وأحوال الموت وأهوال يوم القيامة، حتى ينقلب الدعاء إلى موعظة مبكية يجعل حال الأموات كيف هو في قبورهم وكيف يعانون، ثم يصف القبر والديدان، ثم يذكر حال الناس إذا ارتهنوا في قبورهم وكيف يكون حالهم مع ذكر ساعة الاحتضار، ثم الأهوال وتطاير الصحف وغير ذلك، حتى يصبح الدعاء كأنه موعظة مبكية مع التمطيط والتغني. كل هذا مذموم. فقد ثبت في الحديث من حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يدعو: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، سيكون قوم يعتدون في الدعاء. فالإنسان قد يزل إذا توسع ويزيد زيادات لا حاجة لها، مثل: اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، فيزيد في كل مكان أو فوق كل أرض وتحت كل سماء. أو يدعو بأدعية ليس لها صفة العموم، كمن يقف في المنبر ويدعو: اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، هذا ورد عند نزول البلاء والضر بالإنسان، إذا لم يستطع الصبر وكان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، ليست بالعموم وما من الناس يدعى لكل الناس، هذا خطر. ثم بعض الناس قد يسجع ويطلب الآذار، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، هذا كله تكلف وسجع، هذا منهي عنه. قال عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني ذلك الاجتناب. ومن المخالفات المهمة وهي آخر مخالفة تتعلق بدعاء القنوت، تلحين الدعاء وترتيله كترتيل القرآن، هذا عم وطم وانتشر. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا فالدعاء يكون بتضرع استكانة لا بتغني وتلحين، لأن من خالف هذا دخل في الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين. قال ابن تيمية رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. وذكر رحمه الله أن الألحان في الصلوات مما أحدثه النصارى في دينهم. وقال الكمال بن الهمام الحنفي رحمه الله ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب. قال فإنه لو قدر في الشاهد أي في المشاهدة سائل حاجة من ملك، ذهب لملك لشيخ لأمير، لو قدر أن سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم، يسأل الملك حاجته بتغني وتحرير النغم، قال من الرفع والخفض والتطريب والترجيع كالتغني، ماذا يقال له؟ نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، يعني إما يقول يستهزئ بنا أو مجنون. قال إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني. وقال في تصحيح الدعاء التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في أداء الدعاء منكر عظيم ينافي الضراعة والابتهال والعبودية. والإنسان في حياته ليس له إلا طريق واحد، قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المتأخرون ليس لهم سبيل للنجاة والرضا من الله إلا من طريق واحد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قيد رضاه عن التابعين بشرط واحد وهو اتباع السابقين بإحسان، فمن لم يتبع السابقين بإحسان وتجاوزهم قد يتخلف عنه الشرط. لذلك قال إبراهيم النخعي لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم. وقال قوام الصن الأصفهاني من خالف الصحابة والتابعين ضل. نحن أيها الأفاضل في آخر الزمان، وآخر الزمان من صفاته غياب السنة وظهور الغربة، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. والغربة غربة السنة. قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ليس الشأن أن يتقدم الإنسان فيتغنى، إنما الشأن أن يصيب السنة وأن يتبع السنة. قال المروزي للإمام أحمد: رجل مات على السنة أمات على الخير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. فنسأل الله عز وجل يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة، وأن يحفظ علينا أمننا واستقراننا وإمتنا وولاة أمورنا، وأن يديم علينا نعمه، وأن يوزعنا شكرها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجدد الشكر لكم أيها الأفاضل على حضوركم، وأشكر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن وعلومه على ثقتهم ودعوتهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلهم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، مشاعل هداية ونور يستضيء بها الناس، ينشرون السنة ويدلون على الحكمة، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والمعذرة على الإطالة، ولكن هذا درس علمي لا بد فيه من نفس.